الحق، الحق في اللغة هو خلاف الباطل كما هو معلوم. وأما أن الله هو الحق فهو حق سبحانه وتعالى في ذاته وفي صفاته، وهو الموجد للخلق كامل الصفات والنعوت. ووجود الله جل وعلا وأنه الحق لازم من لوازم ذاته سبحانه. أما دليل هذا الاسم فالله جل وعلا يقول ذلك بأن الله هو الحق. وقال الله جل وعلا فتعالى الله الملك الحق. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم أنت الحق وقولك حق، أنت الحق وقولك حق. إذا علمنا أن الله جل وعلا هو الحق فإننا نعبده سبحانه وحده، ونتمسك بشرعه، ونأخذ بدينه، ونعلم أن غيره وعبادة غيره باطلة، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأنه سبحانه معبود بحق لا معبود سواه، فنفرده بالعبادة ونلتجئ إليه ولا نشرك به شيئا.